السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا بحمد الله وحوله وقوته مع تفسير سورة الأحزاب. نسأل الله الكريم أن ينفعنا بما في كتابه، وأن يجعله لنا حجة يا رب، لا حجة لنا لا علينا. وصلنا إلى قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: هذه آية الحجاب، وفيها أحكام وآداب شرعية، وهي مما وافق تنزيلها قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كما ثبت ذلك في الصحيحين عنه أنه قال: وافقت ربي في ثلاث. يعني طبعا عمر رضي الله عنه وافق ربه جل جلاله في أكثر من ثلاث، لكن هذا الحديث الصحيحين هكذا: وافقت ربي في ثلاث، فقلت: يا رسول الله، لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى. فأنزل الله: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ما شاء الله، شيء عظيم. وقلت: يا رسول الله، إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر، فلو حجبتهن. فأنزل الله آية الحجاب. وقلت: يا رسول الله، وقلت لأزواج النبي: لا، لما تمالأنا عليه في الغيرة، عسى ربه إن طلقكن يبدله أزواجا خيرا منكن، فنزلت كذلك. وفي رواية لمسلم ذكر أسار بدر، وهي قضية الرابعة. قال الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه: وقد قال الإمام البخاري رحمة الله عليه، ساق بسند عن أنس بن مالك، قال عمر: يا رسول الله، يدخل عليك البر والفاجر، فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب. فأنزل الله آية الحجاب. قال: وكان، قال الحافظ ابن كثير، وكان وقت نزولها في صبيحة عرس رسول الله بزينب بنت جحش رضي الله عنها، كما إن شاء الله سنذكر الآن هذه الحديث بإذن الله تعالى. قال: كان ذلك في صبيحة عرس رسول الله بزينب بنت جحش التي تولى الله تزويجها بنفسه، وكان ذلك في ذي القعدة من السنة الخامسة، في قول قتادة والواقد وغيرهما. وزعم أبو عبيدة، معمر بن المثنى، وخليفة بن الخياط أن ذلك كان في سنة الثلاث، فالله أعلم. أيها الحبيب الغالي، يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه. قال السعد رحمة الله عليه كلاما جميلا، قال: يأمر الله عباده المؤمنين بالتأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في دخول بيوته، فقال: يا أيها الذين آمنوا تدخلوا بيوت النبي لا يؤذن لكم إلى طعام، أي لا تدخلوها بغير إذن للدخول فيها لأجل الطعام، وأيضا غير ناظرين إناه، أي منتظرين استواءه ومتحينين نضجه أو سعة صدر بعد الفراغ منه. والمعنى: إنكم لا تدخلوا بيوت النبي صلى الله عليه وسلم إلا بشرطين: الإذن لكم بالدخول، وأن يكون جلوسكم بمقدار الحاجة. ولهذا قال: ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث، أي قبل الطعام وبعده. ثم بين حكمة النهي وفائدته، فقال: إن ذلكم، أي انتظاركم الزائل على الحاجة، كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، أي يتكلف منه ويشق عليه حبسكم إياه عن شؤون بيته وإشغاله فيه، فيستحي منكم، اسمع لهذه الكلمة الجليلة، فيستحي منكم أن يقول لكم اخرجوا، كما هو جاري العادة أن الناس وخصوصا أهل الكرم منهم يستحيون أن يخرجوا الناس من مساكنهم، ولكن الله لا يستحي من الحق. اسمع لهذه الدرة النفيسة. فالأمر الشرعي، ولو كان يتوهم أن في تركه أدبا وحياء، فإن الحزم، كل الحزم، اتباع الأمر الشرعي، وأن يجزم أن ما خالفه ليس من الأدب في شيء، والله تعالى لا يستحي أن يأمر بما فيه الخير لكم والرفق برسوله صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام. قال: فهذا أدبهم في الدخول في بيوته، عليه الصلاة وأتم السلام، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأيضا أيها الأحبة الكرام، هنا الإمام القرطبي رحمة الله عليه يقول: وهذه الآية تضمنت قصتين، إحداهما الأدب في أمر الطعام والجلوس، والثانية أمر الحجاب. وقال حماد: هذه الآية نزلت في الثقلاء. فأما القصة الأولى فالجمهور من المفسرين على أن سببها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوج زينب بنت جحش امرأة زيد أولم عليها إلى آخر القصة. سنأتي بهذه الحديث الآن بالتفصيل بإذن الله تعالى، فلا داعي أن نطل بها. ثم قال: وقال قتادة ومقاتل في كتاب الثعلبي: إن هذا السبب جرى في بيت أم سلمة، والأول الصحيح كما رواه الصحيح، يعني قصة زواج النبي صلى الله عليه وسلم بزينب هي سبب نزول آيات الحجاب، ليس في بيت أم سلمة. وقال ابن عباس: قال نزلت في ناس من المؤمنين كانوا يتحينون طعام النبي صلى الله عليه وسلم فيدخلون قبل أن يدرك الطعام، فيقعدون إلى أن يدرك ثم يأكلون ولا يخرجون. وذكر هذا أيضا ابن عطية رحمة الله عليه. وقال إسماعيل بن أبي حكيم: هذا أدب أدب الله به الثقلاء. وقال ابن أبي عائشة في كتاب الثعلبي: حسبك من الثقلاء أن الشرع لم يحتملهم. سبحان الله العظيم. قال: وأما قصة الحجاب فقال أنس بن مالك وجماعة: سببها أمر القعود في بيت زينب، القصة المذكورة آنفا. وقالت عائشة، أريدك تنتبه لهذا الكلام الآتي، وقالت عائشة رضي الله عنها وجماعة: سببها أن عمر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إن نسائك يدخل عليهن البر والفاجر، فلو أمرتهن أن يحتجب، فنزلت الآية. وروى الصحيح عن ابن عمر قال: عمر وفقت ربي في ثلاث، حديث سقناه. قال القرطبي رحمه الله: وهذا أصح ما قيل في أمر الحجاب، وما عدا هذين القولين من الأقوال فالروايات واهية، لا يقوم شيء منها على ساق. وأضعفها ما روي عن ابن مسعود أن عمر أمر نساء النبي بالحجاب، فقالت زينب بنت جحش ابن الخطاب: إنك تغار علينا والوحي ينزل في بيوتنا، فأنزل الله: وإذا سألتمهن متاعا فاسألهن من وراء حجاب. قال: وهذا باطل، لأن الحجاب نزل يوم البناء بزينب رضي الله عنها كما بيناه، أخرجه البخاري ومسلم والترمذي وغيرهم. وقيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطعم ومعه بعض أصحابه، فأصابت يد رجل منهم يد عائشة رضي الله عنها، فكره النبي ذلك، فنزلت آية الحجاب عليه الصلاة والسلام. القرطبي رحمه الله عليه يضاعف كل الأسباب في نزول الحجاب إلا السببين اللذين قد تقدم ذكرهم. قال: وقال ابن عطية رحمه الله عليه، وهذا ذكر ابن عطية في المحرر الوجيز، قال: وكانت سيرة القوم إذا كان لهم طعام وطعام وليمة أو نحوه أن يبكر من شاء إلى الدعوة، ينتظر طبخ الطعام ونضجه، وكذلك إذا فرغوا منه جلسوا كذلك، فنهى الله المؤمنين عن أمثال ذلك في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ودخل في النهي سائر المؤمنين، والتزم الناس أدب الله تعالى لهم في ذلك، فمنعهم من الدخول إلا بإذن عند الأكل لا قبله، لانتظار نضج الطعام. أيها الحبيب الغالي، ذكرنا أن القرطبي ضعف يعني جميع الأسباب إلا ما سبق ذكره من السببين الذين ذكرناهما. وهنا حديث يعني حسنه صححه العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة، ذكر عن ما روى ابن أبي حاتم عن مجاهد عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت آكل مع النبي صلى الله عليه وسلم حيسا في قعب، فمر عمر فدعاه فأصابت أصبعه أصبعي، فقال حس أو أوه لو أطاع فيكن ما رأت كن عين. فنزل الحجاب، فنزلت آيات الحجاب، والله أعلم. ولذلك يا أحبة الكرام، ربنا تباركت أسماءه وتعالى صفاته لما قال يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، أي غير منتظرين أو متحينين وقت نضجه، غير ناظرين إناه. لذلك قال الحافظ ابن كثير حضر الله على المؤمنين أن يدخلوا منازل رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير إذن، كما كانوا قبل ذلك يصنعون في بيوت في الجاهلية وابتداء الإسلام، حتى غار الله لهذه الأمة فأمرهم بذلك، وذلك من إكرامه تعالى لهذه الأمة حتى غار الله ولهذا قال رسول الله إياكم الدخول على النساء صلى الله عليه وسلم، ثم استثنى من ذلك قال إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه. قال مجاهد وقتادة وغيرهما، أي غير متحينين نضجه واستواءه، أي لا ترقبوا الطعام حتى إذا قارب الاستواء تعرضتم للدخول، فإن هذا يكرهه الله ويذمه، وهذا دليل على تحريم التطفيل، وهو الذي تسميه العرب الضيفا، وقد صنف الخطيب البغدادي في ذلك كتابا في الطفيليين، وذكر من أخبارهم أشياء يطول إيرادها. يعني الخطيب البغدادي ذكر في هذا الكتاب نوادر من نوادر الطفيليين، وذكر أشياء كثيرة، وخص بعض الطفيليين منهم يعني بيان الطفيلي، ويعني ذكر شيئا كثيرا من أشعاره ووصياه، فمن أحب أن يرجع إلى هذا يمكن يرجع إلى هذا الكتاب المبارك. ثم قال تعالى ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا. قال الحافظ ابن كثير وفي صحيح مسلم عن ابن عمر قال صلى الله عليه وسلم إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو غير عرسا كان أو غيره. والحديث في أصله في الصحيحين، وفي الصحيح صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو دعيت إلى كراع لو دعيت إلى ذراع لأجبت، ولو أهدي إلي كراع لقبلت، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، صلى الله عليه وسلم. فإذا فرغتم من الذي دعيتم إليه فخففوا عن أهل المنزل وانتشروا في الأرض، صلوات ربي وسلامه عليه. ولهذا قال ولا مستأنسين الحديث، أي كما وقع لأولئك النفر الثلاثة الذين استرسل بهم الحديث ونسوا أنفسهم حتى شق ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم. وقيل المراد دخولكم منزله بغير إذنه كان يشق عليه ويتأذى به، لكن كان يكره أن ينهاكم عن ذلك من شدة حيائه صلى الله عليه وسلم، حتى أنزل الله عليه النهي عن ذلك، ولهذا قال والله لا يستحيي من الحق. والله لا يستحيي من الحق. أيها الحبيب الغالي، هنا في قول الله تبارك أسماء وتعالى صفاته يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي، هنا فوائد نفيسة ذكرها القرطبي في تفسيره. قال قوله تعالى بيوت النبي دليل على أن البيت للرجل ويحكم له به، فإن الله أضافه إليه، فإن قيل فقد قال واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، قلنا إضافة البيوت إلى النبي إضافة ملك، وإضافة البيوت إلى الأزواج إضافة محل، من الذي يملك البيت؟ الزوج. ومن الذي تقيم فيه؟ المرأة. يبقى إذا أضيف إلى الرجل يكون هنا إضافة ملك، وإذا أضيف إلى المرأة أو الزوجة يكون إضافة محل، لأن هذا محلها ومكانها، بدليل أنه جعل فيها الإذن للنبي صلى الله عليه وسلم، والإذن إنما يكون للمالك. وهذا الكلام ذكر ابن العربي أيضا في أحكام القرآن. قال القرطبي رحمه الله عليه واختلف العلماء في بيوت النبي صلى الله عليه وسلم إذ كان يسكن فيها أهله، عفوا إذ كان يسكن فيها أهله، بعد موته هل هي ملك لهن أم لا؟ يعني بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم بيوت النبي صلى الله عليه وسلم بيوت أزواجه هل هي ملك لهن أم لا؟ قال على قولين. فقالت طائفة كانت ملكا لهن بدليل أنهن سكن فيها بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم إلى وفاتهن، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وهب ذلك لهن في حياته. الثاني أن ذلك كان إسكانا كما يسكن الرجل أهله ولم يكن هبة، وتمادى سكنهن بها إلى الموت، إلى موت الإيه؟ الزوجة، إلى أمهات المؤمنين. وهذا هو الصحيح، وهو الذي ارتضاه أبو عمر بن عبد البر وابن العربي وغيرهم، فإن ذلك من مؤنتهن التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم استثناها لهن كما استثنى لهن نفقاتهن، كما استثنى لهن نفقاتهن حين قال لا تقتسم ورثتي دينارا ولا درهما ما تركت بعدي من نفقة أهلي ومؤنة عاملي فهو صدقه صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث الصحيحين هكذا قال أهل العلم. قال ويدل على ذلك أن مساكنهن لم يرثها عنهن ورثتهن. قال ولو كان ذلك ملكا لهن كان لشك قد ورثه عنهن ورثتهن. قال وفي ترك ورثتهن دليل، وفي ترك ورثتهن ذلك دليل على أنها لم تكن لهن ملكا وإنما كان لهن سكن حياتهن. فلما توفينا جعل ذلك زيادة في المسجد الذي يعم المسلمين نفعه، كما جعل ذلك في الذي كان لهن من النفقات التي تركها الرسول صلى الله عليه وسلم لما مضينا لسبيلهن، فزيد إلى أصل المال فصرف في منافع المسلمين مما يعم نفعه. كلام نفيس جدا رحمة الله عليه. قال القرطبي رحمة الله عليه أيضا غير ناظرين إناه، أي غير منتظرين وقت نضجه. إناه مقصور، وفي لغات إني بكسر الهمزة، وقال الشيباني هو خالد بن حق الشيباني قال وكسرى إذ تقسمه بنوه بأسياف كما اقتسم اللحام تمخضت المنون بيوم أنا ولكل حاملة تمام. قال وقرأ ابن أبي عبلة ناظرين إناه مجرورا صفة لطعام. وهنا أيها الأحبة الكرام قول الله تعالى غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا، قال القرطبي أكد المنع وحصر وقت الدخول بأن يكون عند الإذن على جهة الأدب وحفظ الحضرة الكريمة من المباسطة المكروهة. قال ابن العربي وتقدير الكلام ولكن إذا دعيتم وأذن لكم في الدخول فادخلوا وإلا فنفس الدعوة لا تكون إذنا كافيا في الدخول. والفاء في جواب إذا لازمة لما فيها من معنى المجزاة. قال فإذا طعمتم فانتشروا، أمر تعالى بعد الطعام بأن يتفرق جمعهم وينتشر، والمراد إلزام الخروج من المنزل عند انقضاء المقصود من الأكل. والدليل على ذلك أن الدخول حرام وإنما جاز لأجل الأكل، فإذا انقضى الأكل زال السبب المبيح وعاد التحريم إلى أصله، وعاد التحريم إلى أصله. وقال في هذه الآية دليل على أن الضيف يأكل على ملك المضيف لا على ملك نفسه. يعني الضيف إذا جاء الطعام الذي قدم إليه هل يكون هذا ملك للضيف أم أنه ملك للمضيف يأكل منه الضيف فقط؟ يعني هل للضيف أن يهدي من هذا الطعام؟ ليس له ذلك، ليس له ذلك والله أعلم. ولكن ممكن يورد على هذا أن حديث أبي الهيثم بن التيهان لما صنع الطعام لرسول الله محمد صلوات ربي وسلامه عليه ومعه أبو بكر وعمر، ففي بعض الروايات أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ قطعة من اللحم وقال اذهب بهذه إلى عائشة فإن لم تذق مثل هذا منذ أيام. فلا شك أنه يقال أن أبي الهيثم لا شك أنه أذن ويسعد بذلك ويفرح، فإذا أذن المضيف جاز ذلك، أما إذا لم يأذن لا يجوز للضيف أن يهدي من الطعام الذي قدمه إليه المضيف. وقوله تعالى ولا مستأنسين الحديث، هذه قال فيها القرطبي رحمة الله عليه، والمعنى المقصود لا تمكثوا مستأنسين بالحديث كما فعل أصحاب رسول الله في وليمة زينب، في وليمة زينب. أيضا أيها الأحبة الكرام، قول الله تبارك أسماء وتعالى صفاته ولا مستأنسين الحديث، ثم قال وإذا سألتموهن متاعا إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم، أي لا والله لا يستحي من الحق، أي أن الله لا يمتنع من بيانه وإظهاره. ولما كان ذلك يقع من البشر لعلة الاستحياء نفى عن الله تعالى العلة الموجبة لذلك في البشر. وفي الصحيح عن أم سلمة قالت جاءت أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فقال صلى الله عليه وسلم إذا رأت الماء. وقول الله تعالى وإذا سألتمون متاعا، قال القرطبي رحمة الله عليه اختلف في المتاع، فقيل ما يتمتع به من العواري يعني العارية، ما مثل الدلو والفأس وما شابه ذلك، وقيل فتوى، وقيل صحف القرآن، يعني قيل فتوى ما هي متاع في الدين، يأتي إنسان يستفتي يعني هل هي أولى، أم إنسان يطلب مثلا قدر أو فأس أو شيء من هذا المتاع. فاختلف في المتاع، فقيل ما يتمتع به من العواري، وقيل فتوى، وقيل صحف القرآن، والصواب أنه عام في جميع ما يمكن أن يطلب من المواعين وسائر المرافق للدين والدنيا. قال القرطبي رحمة الله عليه وفي هذه الآية دليل على أن الله أذن في مسألتهن من وراء حجاب في حاجة تعرض أو مسألة يستفتين فيها، ويدخل في ذلك جميع النساء بالمعنى، انتبه، يدخل في ذلك جميع النساء يعني يحتجبن عن الرجال بالمعنى وبما تضمنته أصول الشريعة من أن المرأة كلها عورة بدنها وصوتها كما تقدم. مسألة صوت المرأة كما يعني يذكر القرطبي أنها عورة لا، يعني فيه نزاع قوي، والراجح والصحيح أن صوت المرأة ليس بعورة، وذكرنا ذلك قبل ذلك بشيء من التفصيل. قال فلا يجوز كشف ذلك إلا الحاجة كالشهادة عليها أو داء يكون بدنها أو سؤالها عما يعرض وتعين عندها. قال واستدل بعض أهل العلم، بعض العلماء، بأخذ الناس عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من وراء حجاب على جواز شهادة الأعمى، وبأن الأعمى يطأ زوجته بمعرفته بكلامها، وعلى إجازة شهادة أكثر، على إجازة شهادته أي شهادة الأعمى أكثر العلماء، ولم يجزها أبو حنيفة والشافعي وغيرهما. قال أبو حنيفة تجوز في الأنساب، وقال الشافعي لا تجوز إلا فيما رآه قبل ذهاب بصره. ثم قال ذلكم أطر لقلوبكم وقلوبهن، يريد من الخواطر التي تعرض للرجال في أمر النساء الحجاب إخواني حماية ووقاية وصيانة للأمة، من الخواطر التي تعرض للرجال في أمر النساء وللنساء في أمر الرجال، أي ذلك أنقى للريبة أنفى للريبة وأبعد للتهمة وأقوى في الحماية. وهذا يدل على أنه لا ينبغي لأحد أن يثق بنفسه في الخلوة مع من لا تحل له. يعني هذا الكلام يرد على يعني من يقول أنا أثق في نفسي ده مثل أختي، لا يا أخي، الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فاحذر وحافظ على إيمانك، نسأل الله يسترنا في الدنيا والآخرة. قال القرطبي فإن مجانبة ذلك أحسن الحال وأحسن لنفسه وأتم لعصمته. أيها الحبيب الغالي، ونأتي الآن إلى كلام نفيس في ذكر آيات الحجاب في ذكر قصة الحجاب، والنبي قول الله تعالى: وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. سبب نزول هذه الآية العظيمة أخرج البخاري ومسلم في صحيحهما عن أنس رضي الله تعالى عنه في قوله تعالى في قوله تعالى: وإذا سألتمهن متاعا فاسألهن من وراء حجاب. قال البخاري ومسلم عن أنس بن مالك أنه كان ابن 10 سنين مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فقدمت رسول الله 10 حياته وكنت أعلم الناس بشأن الحجاب حين أنزل، وقد كان أبي بن كعب يسألني عنه رضي الله عنه. وكان أبي بن كعب يسألني عنه، يعني كبار الصحابة كانوا يسألون أنس عن الحجاب، لأنه كان أعلم به، لأنه كان يقدم الرسول صلى الله عليه وسلم ويطلع على ما لم يطلع عليه غيره. قال: وكان أول ما نزل في مفتنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش أصبح النبي صلى الله عليه وسلم بها عروسا، فدعا القوم فأصابوا من الطعام ثم خرجوا، وبقي منهم رهط عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأطالوا المكث، فقام رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه فخرج وخرجت معه، فخرج وخرجت معه كي يخرجوا، فمشى رسول الله ومشيت معه حتى جاء عتبة حجرة عائشة، ثم ظن رسول الله أنهم خرجوا فرجع، ورجعت معه حتى دخل على زينب، فإذا هم جلوس لم يتفرقوا، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية ورجعت معه حتى بلغ عتبة حجرة عائشة، فظن أن قد خرجوا فرجع ورجعت معه، فإذا هم قد خرجوا فأنزل آية الحجاب فضرب بيني وبينه سترا. وفي رواية في الصحيحين عن أنس قال: لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش رضي الله عنها دخل القوم فطعموا ثم جلسوا يتحدثون، فأخذ رسول الله كأنه يتهيئ للقيام، يعني كأنه يريد أن يقوم يتهيئ للقيام أمامهم حتى يعني يقوم، فلم يقوم، فلما رأى ذلك قام، يعني لما رأى أنهم لم يقوموا ولم ينتبهوا فقام، فلما قام قام من قام وقعد بقية القوم، وإن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليدخل فإذا القوم جلوس، ثم إنهم قاموا فانطلقوا، فجئت فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فجاء حتى دخل، فذهبت أدخل فألقى الحجاب بيني وبينه، فأنزل الله: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي. حتى هذه يا إخواني ألقى النبي صلى الله عليه وسلم الحجاب بينه وبين من؟ يعني جعل الحجاب بين أنس وبين أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لما أنزلت آية الحجاب: وإذا سألتمون متاعا فاسألون من وراء حجاب. أنس من هو أنا؟ يعني ما دوره؟ خادم للنبي صلى الله عليه وسلم. حتى يعلم إخواني وأخواتي الذين عندهم يعني عامل في البيت أو سائق أو خادم أو ما شابه ذلك أو حارس، أن هؤلاء جميعهم لا يجوز لهم لواحد منهم أن يرى المرأة. وروى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان عمر بن الخطاب يقول للرسول صلى الله عليه وسلم: احجب نساءك يا رسول الله. قالت: فلم يفعل. وكان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يخرجن ليلا إلى ليل قبل المناصع، فخرجت سودة بنت زمعة وكانت امرأة طويلة، فرآها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو في المجلس، فقال: عرفناك يا سودة، حرصا على أن ينزل الحجاب. قالت: فأنزل الله آية الحجاب. ولا مانع من تعدد أسباب النزول للآية الواحدة. وروى البخاري ومسلم أيضا عن عائشة قالت: خرجت سودة بعد ما ضرب الحجاب، يعني قصة سودة بعد نزول الحجاب، هذا الصحيح كما قال الحافظ ابن كثير في تفسيره. خرجت سودة رضي الله عنها بعد ما ضرب الحجاب، وكانت امرأة جسيمة رضي الله عنها لا تخفى على من يعرفها، فرآها عمر رضي الله عنه فقال: يا سودة، أما والله ما تخفين علينا، فانظري كيف تخرجين. يعني انظري لماذا تخرجين. قالت: فانكفأت راجعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي، وإنه ليتعشى وفي يده عرق، فدخلت عليه فقالت: يا رسول الله، إني خرجت لبعض حاجتي. فقال لي عمر: كذا وكذا. قالت: فأوحى الله إليه صلى الله عليه وسلم، ثم رفع عنه وإن العرق في يده ما وضعه، فقال: إنه قد أذن لكنا أن تخرجن لحاجتكن. هنا إخواني لحاجتكن، فسر هشام بن عروة الحاجة بأنها البراز، يعني قضاء حاجة البراز فقط. ولكن تعقب هذا كما قال الحافظ بن حجر في صحيح البخاري، في شرح صحيح البخاري، قال: وفي وجوب حجب أشخاصهن مطلقا إلا في حالة البراز نظر، فقد كنا يسافرن للحج وغيره، ومن ضرورة ذلك الطواف والسعي، وفي بروز أشخاصهن، بل وفي حالة الركوب والنزول لا بد من ذلك، وكذا في خروجهن للمسجد النبوي وغيره. وهذا لا شك أن الأمر يعني فيه واضح، وأن المراد الخروج لحاجتهن، أي لحاجة تعرض لهن، ليس المراد البراز فقط. وأخرج مسلم في صحيحه قال: أنس: شهدت وليمة زينب فأشبع الناس خبزا ولحما، وكان صلى الله عليه وسلم يبعثني فأدعو الناس، فلما فرغ قام وتبعته، فتخلف رجلان استأنس بهم الحديث لم يخرجا، فجعل يمر على نسائه فيسلم على كل واحدة منهن: سلام عليكم، كيف أنتم يا أهل البيت صلى الله على محمد عليه الصلاة والسلام، فيقولون: بخير يا رسول الله، كيف وجدت أهلك؟ فيقول: بخير. فلما فرغ رجع ورجعت معه، فلما بلغ الباب إذا هو بالرجلين قد استأنس بهم الحديث، يعني لازال موجودين، فلما رأياه قد رجع قام فخرج، فوالله ما أدري أنا أخبرته أم أنزل عليه الوحي بأنهما قد خرج، فرجع ورجعت معه، فلما وضع رجله في أسكفة الباب أرخى الحجاب بيني وبينه، وأنزل الله هذه الآية: لا تدخلوا بيوت النبي. وأيضا في قصة انقضاء عدة زينب الحديث رواه مسلم في صحيحه قال: لما انقضت عدة زينب، عن أنس قال: لما انقضت عدة زينب قال صلى الله عليه وسلم لزيد: اذكرها علي. فانطلق زيد حتى أتاها وهي تخمر عجينها إلى قوله، فدخل عليها صلى الله عليه وسلم بغير إذن، قال: ولقد رأيتنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعمنا الخبز واللحم حين امتد النهار، فخرج الناس وبقي رجال يتحدثون في البيت بعد الطعام، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبعته، فجعل يتتبع حجر النساء يسلم عليهن ويقولن: يا رسول الله، كيف وجدت أهلك؟ قال: فما أدري أنا أخبرته أن القوم قد خرجوا أو أخبرني. قال: فانطلق حتى دخل البيت، فذهبت أدخل معه، فألقى الستر بيني وبينه ونزل الحجاب. قال: ووعظ القوم بما وعظوا به. زاد ابن رافع في حديثه: لا تدخلوا بيوت النبي إلا يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه. وروى مسلم في صحيح عن أنس قال: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل بأهله، قال: فصنعت أم سليم رضي الله عنها حيثا فجعلته في تور، فقالت: يا أنس، اذهب بهذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقل: بعثت بهذا إليك أمي، وهي تقرئك السلام وتقول: إن هذا لك منا قليل، رضي الله عنه، إن هذا لك منا قليل يا رسول الله. قال: فذهبت بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، إن أمي تقرئك السلام وتقول: إن هذا لك منا قليل يا رسول الله. فقال: ضعه. ثم قال: اذهب فادع لي فلانا وفلانا وفلانا ومن لقيت، وسمى رجالا. قال: فدعوت من سماه ومن لقيت. قلت لأنس: كم كان عددهم؟ قال: زهاء 300. وقال لي رسول الله: يا أنس، هات التور. قال: فدخلوا حتى امتلأت الصفة والحجرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليتحلق 10 10، وليأكل كل إنسان مما يليه. قال: فأكلوا حتى شبعوا، فخرجت طائفة ودخل الطائفة و أكلوا كلهم حتى أكلوا كلهم، فقال لي أنس ارفع، فرفعت فما أدري حين وضعت كان أكثر أم حين رفعت. قال وجلس طوائف منهم يتحدثون في بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ورسول الله جالس وزوجته مولية وجهها إلى الحائط، ما في البيت غرفة واحدة صغيرة، فثقلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج رسول الله فسلم على نسائه ثم رجع، فلما رأوا رسول الله قد رجع ظنوا أنهم قد ثقلوا عليه، قال فابتدروا الباب فخرجوا كلهم، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أرخى الستر ودخل، وأنا جالس في الحجرة فلم يلبث إلا يسيرا حتى خرج علي وأنزلت هذه الآية، فخرج رسول الله وقرأهن على الناس: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه. صلوات ربي وسلامه على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. أيها الحبيب الغالي، قال الكريم جل جلاله: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعد أبدا. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله، قال القرطبي رحمة الله عليه، هذا تكرار للعلة وتأكيد لجمعها لحكمها، وتأكيد للعلل أقوى في الأحكام. ثم قال: ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده. روى إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا محمد بن ثور عن معمر عن قتادة أن رجلا قال: لو قبض رسول الله تزوجت عائشة، فأنزل الله: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده. وهذا رواه أخرج عبد الرزاق عن معمر. قال القشيري أبو نصر عبد الرحيم قال ابن عباس قال: رجل من سادات قريش من العشرة الذين كانوا مع رسول الله على حراء في نفسه: لو توفي رسول الله لتزوجت عائشة. هذا طبعا لا يصح أبدا. قال: وهي بنت عمي. قال مقاتل: هو طلحة بن عبيد الله، هذا لا يصح عن طلحة أبدا، ليس له سند يقوم به. قال ابن عباس: وندم هذا الرجل على ما حدث به في نفسه، فمشى إلى مكة على رجليه وحمل على عشرة أفراس في سبيل الله، وأعتق رقيقا فكفر الله عنه. قال ابن عطية رحمة الله عليه: روي أنها نزلت بسبب أن بعض الصحابة قال: لو مات رسول الله لتزوجت عائشة، فبلغ ذلك رسول الله فتأذى به. هكذا كان عنه ابن عباس ببعض الصحابة، وحكى مكي عن معمر أنه قال: هو طلحة بن عبيد الله. قلت، قال هكذا القرطبي يقول، قلت: وكذا حكى النحاس عن معمر أنه طلحة ولا يصح. قال ابن عطية رحمة الله عليه: لله در ابن عباس، وهذا عندي لا يصح على طلحة ابن عبيد الله. قال القرطبي: وقال شيخنا الإمام أبو العباس: وقد حكي هذا القول عن بعض فضلاء الصحابة وحاشاهم عن أمثال عن مثله، وإنما الكذب في نقله، يعني هذا لا يصح نقله عن طلحة رضي الله عنه، وإنما يليق مثل هذا القول بالمنافقين الجهال. يروى أن رجلا من المنافقين قال حين تزوج رسول الله أم سلمة بعد أبي سلمة وحفصة بعد خنيس بن حذافة: ما بال محمد يتزوج نساءنا؟ والله لو قد مات لأجلنا السهام على نسائه. فنزلت الآية في هذا: فحرم الله نكاح أزواجه من بعده وجعل لهن حكم الأمهات، وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، وهذا من خصائصه صلوات ربي وسلامه عليه، تمييزا لشرفه وتنبيها على مرتبته. قال الشافعي: وأزواجه اللاتي مات عنهن لا يحل لأحد نكاحهن، ومن استحل ذلك كان كافرا، لقوله: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعد أبدا. وقد قيل إنما منع من التزوج بزوجاته لأنهن أزواجه في الجنة عليه الصلاة وأتم السلام صلى الله عليه وسلم. وكذلك قوله تعالى وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. قال اختلف القرطبي رحمه الله عليه يقول اختلف العلماء في أزواج النبي بعد موته، هل بقينا أزواجا أم زال النكاح بالموت؟ وإذا زال النكاح بالموت فهل عليهن عدة أم لا؟ فقيل عليهن العدة لأنه توفي عنهن والعدة عبادة، وقيل لا عدة عليهن لأنها مدة تربص لا ينتظر بها الإباحة، وهو الصحيح لقول صلى الله عليه وسلم ما تركت بعد نفقة عيالي وروي أهلي، وهذا اسم خاص بالزوجية، فأبقى عليهن النفقة والسكن مدة حياتهن لكونهن نساءه وحرمنا على غيره، وهذا ومعنى بقاء النكاح، وإنما جعل الموت في حق عليه الصلاة والسلام لهن بمنزلة المغيب في حق غيره لكونهن أزواجا له في الآخرة قطعا بخلاف سائر الناس، لأن الرجل لا يعلم كونه مع أهله في الدار الآخرة في دار واحدة، فربما كان أحدهما في الجنة والآخر في النار، فبهذا انقطع السبب في حق الخلق وبقي في حق النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال عليه الصلاة والسلام زوجاتي في الدنيا هن زوجاتي في الآخرة عليه الصلاة والسلام، وقال كل سبب ونسب ينقطع إلا سببي ونسبي فإنه باق إلى يوم القيامة. فأما زوجات عليه الصلاة والسلام التي فارقهن في حياته مثل الكلبية وغيرها فهل كان يحل لغيرهن نكاحهن؟ في خلاف، والصحيح جواز ذلك لما روي أن الكلبية التي فارقها الرسول صلى الله عليه وسلم تزوجها عكرمة بن أبي جهل كما تقدم. وقيل إن الذي تزوجها الأشعث ابن قيس الكندي. قال القاضي أبو الطيب الذي تزوجها مهاجر بن أبي أمية ولم ينكر ذلك أحد، فدل على أنه إجماع. ومعنى قوله إن ذلكم كان يؤذي النبي، إن ذلكم كان عند الله عظيما، يعني أذية رسول الله أو نكاح أزواجه عليه الصلاة والسلام جعل ذلك كبيرا من الكبائر ولا ذنب أعظم منه عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم عليه صلاة ربي وسلامه. وأيضا قال ربنا تبارك وتعالى في قوله جل ذكره إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم، ثم قال بعدها والله لا يستحي من الحق، ثم قال بعدها لئن تبدوا شيئا وتخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما، أي مهما أخفيتم عظم الله تعالى ذلك وشدد فيه وتوعد بقول إن ذلكم كان عند الله عظيما، ثم قال إن تبدوا شيئا وتخفوه أي مهما تكنوا ضمائركم وتنطوي عليه سرائركم فإن الله يعلمه، فإنه لا تخفى عليه خافية، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور سبحانه وبحمده. ثم يقول الله تبارك أسماء وتعالى صفاته لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن. هنا يا أحبة الكرام، قال الطبري رحمة الله عليه قال يعني لا إثم على نساء النبي صلى الله عليه وسلم وأمهات المؤمنين في إذنهن لآبائهن وترك الحجاب منهن، ولا لأبنائهن ولا لإخوانهن ولا لأبناء إخوانهن. وقال الحافظ ابن كثير لما أمر الله تعالى النساء بالحجاب من الأجانب بين أن هؤلاء الأقارب لا يجب الاحتجاب منهن كما استثناهن في سورة النور ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن الآية. وهنا يا أيها الأحبة الكرام قول الله تعالى لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن إلى إخوة إلى قوله ولا نسائهن. هل المراد نسائهن المؤمنات أم المراد والنساء الكافرات أيضا؟ رؤية الكافرة من المسلمة يجوز لها أن ترى الوجه والكفين، وهذا جائز باتفاق أهل المذاهب الأربعة. يعني يجوز المرأة المسلمة أن تظهر أمام المرأة الكافرة تظهر وجهها وكفيها، وهذا باتفاق أهل المذاهب الأربعة. وزاد الشافعية في الصحيح المعتمد عندهم جواز أن ترى الكافرة من المسلمة ما يبدو عند المهنة، وما يبدو عند المهنة والوجه والرأس واليد إلى المرفق والرجل إلى الركبة مثلا. وأما مذهب الحنابلة فهو أوسع المذاهب، حيث ذهبوا إلى أن عورة المرأة أمام المرأة المسلمة عورة المرأة المسلمة أمام الكافرة كعورة المسلمة أمام المسلمة من السرة إلى الركبة. في الدر المختار للحنفية قال والذمية كالرجل الأجنبي، وقد سبق قبل ذلك أنه بين أن الرجل الأجنبي يجوز له النظر إلى الوجه والكفين من المرأة إن أمنت الفتنة. وقال الدسوقي المالكي وأما الحرة الكافرة فعورة الحرة المسلمة معها على المعتمد ما عدا الوجه والكفين. وفي حاشية قليوبي وعميرة وهما شافعيان يجوز أن ترى الذمية من المسلمة ما يبدو عند المهنة وهو المعتمد. وقال المرداوي الحنبلي في الإنصاف وأما الكافرة مع المسلمة فالصحيح من المذهب أن حكمها حكم المسلمة مع المسلمة. قال ابن حجر الهيتمي الأصح تحريم نظر ذمية وكل كافرة ولو حربية إلى ما لا يبدو في المهنة من مسلمة غير سيدتها ومحرمها، لمفهوم قوله تعالى أو نسائهن، ولأنها قد تصفها لكافر يفتنها. وصح عن عمر رضي الله عنه أنه منعها من دخول الحمام معها، ودخول الذميات على أمهات المؤمنين الوارد في الأحاديث الصحيحة دليل لما صححناه. هنا قال العلامة ابن باز رحمة الله عليه في مسألة المرأة الكافرة أيضا، قال ذهب بعض أهل العلم لأن المسلمة تحتجب عن الكافرات لقول تعالى في سورة النور أو نسائهن، لما ذكر من تمتع من تمنع من إبداء الزينة له ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو أباهن إلى قول أو نسائهن. قال بعض أهل العلم نسائهن يعني المؤمنات، فإذا كان النساء الكافرات إذا كان النساء كافرات فإن المؤمنة لا تبدي زينتها لها. وقال آخرون المراد بنسائهن يعني جنس النساء، ليس المراد هنا الخاص جنس النساء المؤمنة أو غير المؤمنة، وهذا هو الأرجح أنه ليس على المرأة المؤمنة أن تحتجب من الكافرة. وكانت اليهوديات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وهكذا الوثنيات يدخلن على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينقل أنهن كن يحتجبن عنهن. ولو كان هذا واقع من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أو غيرهن أو من غيرهن لنقل، فإن الصحابة لم يتركوا شيئا إلا نقلوه. فهذا هو المختار وهو الأرجح. إذن أيها الحبيب الغالي، قول الله تعالى لا جناح عليهن، لما أمر الله لا جناح عليهن في أبهن إلى آخر الآية، قال الحافظ ابن كثير لما أمر الله النساء بالحجاب من الأجانب كما ذكرنا عنه بين أن هؤلاء الأقارب يعني لا يجب الاحتجاب منهن. وكذلك في قوله ولا ما ملكت أيمانهن، لا جناح عليهن في آبائهن الأب ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن. ما ملكت أيمانهن العبد المملوك. وهنا فائدة في هل يجوز للمرأة أن يراها عبدها المملوك أم لا. أولا اتفق العلماء على وجوب احتجاب المرأة وعدم إبداء زينتها إلا أمام من ذكروا في سورة النور ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن وأبائهن وأباء بعولتهن إلى آخر الآية. واتفقوا على وجوب احتجاب المرأة أمام العبيد الأجانب الذين لا تملكهم، ولكن اختلف السادة العلماء في وجوب احتجاب المرأة من عبدها الذي تملكه. القول الأول جواز أن تظهر المرأة أمام مملوكها بما تظهر به عادة أمام المحارم، وإلى ذلك ذهب بعض الشافعية والمالكية والحنابلة، واستدلوا على ذلك بقول ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن إلى قول أو ما ملكت أيمانهن. وبما روي عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى فاطمة بعبد كان قد وهبه لها، وعلى فاطمة رضي الله عنها ثوب إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها، وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسها، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما تلقى قال إنه ليس عليك بأس، إنما هو أبوك وغلامك. والحديث أخرجه أبو داود في السنن وصححه العلامة الألباني رحمة الله عليه. واستدل أيضا على جواز أن تظهر المرأة على عبدها المملوك لا بما رواه نبهان مكاتب أم سلمة، قالت أم سلمة قال نبهان سمعت أم سلمة تقول قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان لإحداكن مكاتب فكان عندهما يؤدي فلتحتجب منه. مكاتب يعني كاتب سيدته يدفع لها ما مبلغا من المال، إذا دفعه يكون حرا. والحديث أخرجه أبو داود والترمذي، وقال الترمذي حسن صحيح ولكن ضعفه العلامة الألباني رحمة الله عليه في رؤى الغليل. قالوا إن هذا الحديث دل بمفهوم على وجوب احتجاب المرأة من عبدها إذا لم يكن مكاتب ولم يجد مال الكتابة، دل على عدم وجوب احتجابها منه إذا لم يكن مكاتب ولم يجد مال الكتابة. قال ابن العربي أطلق علماؤنا المتأخرون القول بأن غلام المرأة في ذوي محارمها يحل منها ما يحل للذوي المحرم، وهو قياس في الصحيح، عفوا وهو صحيح في القياس. وقال المرداوي في الإنصاف والصحيح من المذهب الحنبلي أن للعبد النظر من مولاته إلى ما ينظر إليه الرجل من ذوات محارمه، هذا القول الأول. والقول الثاني أن المرأة يجب أن تحتجب أمام مملوكها وأنه لا يجوز له النظر إليها، وإلى هذا ذهب فريق من العلماء منهم جمهور السلف كابن مسعود ومجاهد وعطاء والحسن وابن سيرين وطاووس وسعيد بن مسيب والشعبي، هو قول أبي حنيفة وأحمد والشافعي رحمة الله عليه، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه قبل منه قال ابن قدامة في المغني وعبد المرأة له النظر إلى وجهها، وقال أصحاب الشافعي ومحرم حكم المحارم من الأقارب في أحد الوجهين، ولأنه محرم عليها فكان محرما كالأقارب. ولنا ما روى ابن عمر قال صلى الله عليه وسلم سفر المرأة مع عبدها ضيعة. قال شيخ الإسلام تيمية وعلى هذا فقول أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن يدل على أن لها أن تبدي الزينة الباطنة لمملوكها. وفي قولان قيل المراد الإماء والإماء الكتابيات كما قال ابن المسيب ورجحه أحمد وغيره، وقيل هو المملوك الرجل كما قال ابن عباس وغيره، وهو الرواية الأخرى عن أحمد، فهذا يقتضي جواز نظر العبد إلى مولاته، وقد جاء بذلك أحاديث، وهذا لأجل الحاجة لأن محتاج إلى مخاطبة عبدها أكثر من حاجتها إلى رؤية الشاهد والمعامل والخاطب، فإذا جاز نظر أولئك فنظر العبد أولى، وليس في هذا ما يجب أن يكون محرما يسافر بها كغير أولي الإربة، فإنه يجوز لهم النظر وليسوا محارم يسافرون بها. أيها الحبيب الغالي، هنا في مسألة مهمة، الله في هذه الآية تدبر معي ماذا قال؟ لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا. هنا السؤال، لم يذكر رب العزة في الآية العم والخال، لماذا لم يذكر العم والخال؟ هنا فيها قولان لأهل العلم. القول الأول أن العم والخال لم يذكر لأنهما بمنزلة الوالدين ويأخذ حكمهما ويأخذان حكم الوالد، يأخذان حكم الوالد كما قال يعني أومى إلى ذلك السعد رحمة الله عليه، قال في قوله لا جناح عليهن، قال في عدم الاحتجاب عنهم ولم يذكر فيها الأعمام والأخوال لأنهن إذا لم يحتجبن عمن هن عماته وخالاته من أبناء الإخوة والأخوات مع رفعتهن عليهم فعدم احتجابهن عن عمهن وخالهن من باب أولى. ولأن منطوق الآية الأخرى المصرحة بذكر العم والخال مقدمة على ما يفهم من هذه الآية. نعم، وهذا هو القول الأول. القول الثاني ألا وهو أن ما ثبت عن الشعب وغيره أنهم قالوا بأن الآية لم يذكر فيها العم والخال لأنهما ينعتان المرأة لأبنائهما، ولذلك أورد الطبري وغيره بإسناد صحيح عن داود عن الشعب وعكرمة، الشعب وعكرمة في الآية قال قلت ما شأن العم والخال لم يذكرا، قال لأنهما ينعتانها لأبنائهما وكره أن تضع خمارها عند خالها وكره أن تضع خمارها عند خالها وعمها. صراحة هذا الرأي يعني ليس بقوي. وقال القرطبي ذكر الله تعالى في هذه الآية من يحل المرأة البروز له ولم يذكر العم والخال لأنهم يجريان مجرى الوالدين، هذا كلام طيب وصحيح. وقد يسمى العم أبا، قال تعالى نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل، وإسماعيل كان عم. وقال الزجاج العم والخال ربما يصفان المرأة لولديهما، فإن المرأة تحل لابن العم وابن الخال فكره لهما الرؤية، وقد كره الشعب وأكرم أن تضع المرأة خمارها عند عمها أو خالها، وقد ذكر في هذه الآية بعض المحارم وذكر الجميع في سورة النور. ولكن الرأي الأول هو أصح، ألا وهو أن العم والخال لم يذكر لأنهم منزلة الوالد، منزلة الوالدين. وذلك أخي لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت الحديث عنه في الصحيحين عن أم المؤمنين عائشة أنها قالت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان عندها وأنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة، فقلت يا رسول الله هذا رجل يستأذن في بيتك، فقال صلى الله عليه وسلم أراه فلانا لعم حفصة من الرضاعة. قالت عائشة لو كان فلان حيا لعمها من الرضاعة دخل علي يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم نعم، إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة. وأيضا أخرج البخاري في صحيح عن أم المؤمنين عائشة قالت استأذن علي أفلح أخو أبي القعيس بعدما أنزل الحجاب، فقلت لا آذن، أفلح هذا أخو أبو القعيس، أبو القعيس هذا زوجته أرضعت أم المؤمنين عائشة، يعني أبو القعيس يعتبر والد أم المؤمنين عائشة من رضاعة، وأفلح هذا أخوه يعني عمه من رضاعة. قالت استأذن علي أفلح أخو أبي القعيس بعدما أنزل الحجاب، فقلت لا أذن حتى استأذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أخاه أبو القعيس ليس هو أرضعني، فإن أخاه أبو القعيس ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس. فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له يا رسول الله إن أفلح أخ أبي القعيس استأذن، فأبيت أن آذن له حتى أستأذنك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما منعك أن تأذني؟ عمك، يعني هو عمك. قلت يا رسول الله إن الرجل ليس هو أرضعني إنما ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس. فقال أذني له فإنه عمك تربت يمينك. قال عروة فلذلك كانت عائشة تقول حرموا من الرضاعة ما تحرمون من النسب، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولذلك هنا قال الحافظ ابن حجر وكأن البخاري رمز بإرادة هذا الحديث إلى الرد على من كره للمرأة أن تضع خمارها عند عمها أو خالها كما أخرج الطبري من طريق داود بن أبي هند عن عكرمة والشعبي أنه قيل لهما لما لم يذكر العم والخال في هذه الآية، قال فقال لأنهما ينعتانها لأبنائهما وكره لذلك أن تضع خمارها عند عمها أو خالها. وحديث عائشة في قصة أفلح يرد عليهما، وهذا من دقائق ما في تراجم البخاري رحمه الله عز وجل. يختم الله الآية بقوله واتقين الله، اتقين الله في مخالفة أمره، واجعلنا بينكم وبين بينكن وبين غضب الله وقاية بامتثال أمره بالأعمال الصالحة، إن الله كان على كل شيء شهيدا لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، الله تعالى مطلع على كل ملكه مطلع على كل شيء لا يخفى عليه شيء سبحانه وبحمده. فنسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يسترنا ولا يفضحنا، وأن يكرمنا ولا يهنا، وأن يتجاوز عنا، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.